واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله، والله لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير من علي، وقد محى نفسه ولم يكن محوه ذلك يمحاه من النبوة. من النبوة أخرجت من هذه؟ أخرجت من هذه. قالوا نعم. رواه أبو داود من حديث عكرمة ابن عمار اليمامي بنحوه، وروى الإمام أحمد أيضا عن يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية 70 بدنة فيها جمل لأبي جهل، فلما صدت عن البيت حنت كما تحن إلى أولادها. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نعم يا أخي. أي نعم، الخوارج هكذا، الخوارج نسأل الله العفو والعافية يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يعني يحكمون آراءهم ولا يمتثلون ما أنزل الله على رسوله، اللهم صل وسلم عليه. وهذا شأن الحرورية، شأن الخوارج، ولهم قصة يعني طويلة، لكن يكون لها إن شاء الله وقت آخر. هذا ذكرها الشيخ عبد المحسن حفظه الله في يعني رده على خوارج العصر.